يداك في الماء في سمن وفي عسل، وكف غيرك في طين وفي وحل، وعقلك الحر لا يرضى بمنقصة، وعقل غيرك مجبول على الخطل. قرأت عينك لم أقرأ سوى لغة مكتوبة بحروف الجد والعمل، مكتوبة بحروف الصدق ما حملت معنى خسيسا ولا حادت عن المثل. يا صحوة الخير أجفان مؤرقة، وليلتي لم تكد تمشي من الثقل، للحزن فيها امتداد لا حدود له، وموقف من فؤاد غير معتدل. أحسست من طولها أن الرؤى اختنقت، وأن قافيتي محروقة الجمل، وأن وجه حروف لا جبين له، وأن ثغر يرى عباهت القبل. أكاد أقسم أن البدر مكتئب، والنجم يلبس ثوب الخوف والوجل. أهكذا ورياح البحر وادعة، يثور موج الدعاء غير محتمل. أهكذا وقلوب الناس عامرة، بحبها لم تلامسها يد الدغل. أهكذا وأذان الفجر يسكبه مؤذن فيرين مشرق الأمل. أهكذا وعلى مرآة كرامتنا ومسمع العز يعلو صوت مبتذل. يا صحوة الخير يا فجر رأيت به ما خبأته يد الظلماء من علل. مدي يديك فقط طال السكوت على ما لا يطاق من الإخلاد والكسل. مد يديك فقط طال السكوت على ما لا يطاق من الإخلاد والكسل. مد يديك لإنقاذ الذين سروا في زورق مثخن بالضعف والخلل. فأنت بوابة الإنقاذ في أمم تنام فوق سرير الوهم والدجل. تفر من فرقة الإنقاذ وعجبا ممن يفر من الإنقاذ للوهل. يا صحوة الخير يا نهرا سقى حلمي حتى ترعرع في روض الهدى الخضل. مد يديك فأنت الحضن في زمن أصيب من كثرة التخدير بالشلل. يا صحوة الخير لا تأسي ولا تهني، فأنت رغم الأعادي صحوة الأزل.